بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد: وقت صلاة العيد، الصلاة المشروعة يوم العيد سميت صلاة العيد لأن العيد هو سببها، ولها وقت وردت السنة ببيانه، وهو ما بين ارتفاع الشمس إلى رمح إلى الزوال. نعم. باب وقت صلاة العيد. عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. الله بن بسر رضي الله عنه يذكر أنه خرج إلى صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما أبطأ الإمام أنكر ذلك، أنكر إبطاءه وتأخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها. ففي هذا بيان السنة والإنكار على من خالفها. نعم. وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وآخر الفطر وذكر الناس. كتب صلى الله عليه وسلم إلى عامله على نجران وهو عمرو بن حزم أن عجل الفطر، أن أخر الفطر وعجل الأضحى، ذكر الناس، يعني ثلاثة أمور: أن يعجل الأضحى صلاة، يعني صلاة الأضحى، وذلك من أجل أن ينصرف الناس إلى ذبح الأضاحي، وأخر الفطر ذلك من أجل أن يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. ذكر الناس مراد بذلك الخطبة، خطبة العيد. فهذا دليل على أن صلاة الفطر تؤخر عن أول وقتها، وأن صلاة الأضحى يبكر بها في أول وقتها، وعلى مشروعية الخطبة والتذكير في العيدين. نعم. باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وما يقرأ فيها. صلاة العيد قبل الخطبة، هذا هو السنة، أنها تصلى العيد أولا ثم يخطب الإمام بعدها. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، بخلاف الجمعة فإنها تقدم فيها الخطبة، تكون الصلاة بعد الخطبة. نعم. بغير أذان ولا إقامة، وكذلك لا يشرع الأذان ولا الإقامة صلاة العيد، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها لا يصلى قبلها ولا بعدها في موضعها كما يأتي. هذه أحكام تتعلق بصلاة العيد. نعم. وما يقرأ فيها، وما يقرأ في صلاة العيد، أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بقاف واقتربت، وأحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، رواه الجماعة إلا أبا داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الخليفتان الراشدان يصلون، كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، هذا هو السنة. وكون أبي بكر وعمر يفعلان ذلك بيان لأن هذا لم ينسخ، وإنما هو عمل مستمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعد بعض الولاة بني أمية حاول أن يخالف فيصلي فيخطب قبل الصلاة يوم العيد. نعم. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه أحمد ومسلم. هذه مسألة أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد، وأنهم يجتمعون لها بدون أذان ويصلون بدون إقامة. نعم. وعن ابن عباس وجابر قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. نعم. ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. نعم. ولا عطاء بن رباح، وكان من كبار التابعين تلاميذ ابن عباس، أخبره جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بلا أذان ولا إقامة. نعم. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين: يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد ولابن ماجه من حديث ابن عباس، وحديث النعمان بن بشير مثله، وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة. نعم، أنه مثل صلاة الجمعة يقرأ فيهما بسبح والغاشية. نعم. وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، وكذلك يقرأ في العيدين بقاف والقرآن المجيد سورة قاف كاملة وسورة اقتربت الساعة انشق القمر، وهذا من السنة أنه أحيانا يقرأ بهما، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشي. نعم. باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. تكبيرات في صلاة العيد ومحل التكبيرات من صلاة العيد. تكبيرات في صلاة العيد على قسمين: القسم الأول واجب أو ركن، وهو تكبيرة الإحرام تكبيرات الانتقال هذه واجبة في صلاة العيد وفي غيرها، في كل صلاة تسميع بعد الركوع. وأما تكبيرات الزوائد فهي ما بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، في الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال زوائد، هذه تسمى التكبيرات الزوائد، وهما سنة، هي سنة، إذا فعلها فهذا أحسن وإن تركها فالصلاة صحيحة. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. هو نعم أنه كبر في صلاة العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وذلك بعد تكبيرة الإحرام. والمسألة الثانية أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء بادر بالصلاة العيد، يعني مصلى العيد ليس له تحية، ليس له تحية مثل المساجد، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العيد لا، إذا جاء قبل الإمام يجلس يشتغل بالتكبير ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يصلي بعدها، فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعد ولا حتى سنة، لا يصلى غير صلاة العيد في موضعها إلا إذا صلوها في المسجد، إذا صلوها في المسجد. اختلف العلماء هل يغلب جانب صلاة العيد فلا يصلي تحية المسجد، أو يغلب جانب المسجد فتصلى تحية المسجد. على كل حال من صلى تحية المسجد يوم العيد في المسجد لم ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه، وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده محمد، قد يكون أراد محمد وقد يكون أراد بجده عبد الله بن عمرو بن العاص، يحتمل هذا وهذا. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا كثيرا ما يتكرر، كثيرا ما يتكرر وروده في الأحاديث. نعم. وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا. قال أحمد بن حنبل رحمه الله أنا أذهب إلى هذا، إلى ما جاء في هذا الحديث في شأن صلاة العيد، أنها يكبر لها في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع زوائد، وفي الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس، وكذلك لا يصلى قبلها ولا بعدها. هذا المذهب عند الإمام أحمد عملا بهذا الحديث. نعم. وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود والدارقطني. نعم، التكبير 7 في الأولى، يعني التكبير الزوائد، و5 في الثانية بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، وبعد تكبيرة الانتقال في الثانية، وتكون القراءة بعد التكبيرات. تكبر هذه التكبيرات قبل قراءة الفاتحة. نعم. وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة. رواه يعني قبل قراءة الفاتحة. نعم. رواه الترمذي وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة، لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. نعم. باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى 2 ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه. ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. عندكم في وبلال معهن؟ إيه، هو صحيح بلال معه، لكن في الطبعة التي الأخيرة التي يزعم صاحبها أنه حقق وبلال معهن، تعدل من عنده كذا فليعدله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى 2 ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه. ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. نعم. وفي هذا زيادة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الرجال، بعد الصلاة ذهب إلى النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فبادرن في الحال. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذا سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء بادروا، بادرن وهن في المصلى، تصدقن من حليهن، من خرصها، والخرص هو الحلقة من الحلي، والسخاب هو القلادة. بادرن وخلعن ما بعض حليهن أو حليهن، وتصدقن به امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الحمد لله لما وجد مكبر الصوت صار يبلغ الجميع، لكن يستحب للإمام إذا خطب أن يخص النساء بكلام خاص بهن، يعظهن ويذكرهن بعدما يعظ الرجال. وفيه منع الاختلاط، أي منع الاختلاط. كانت النساء تحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفريضة والنافلة والعيد، وكنا يعتزلنا لا يختلطن بالرجال، فهذا من أدلة منع الاختلاط. وإذا كان الاختلاط ممنوعا حتى في المساجد والعبادة، فكيف لا يمنع في المحافل وفي المكاتب وفي الأسواق؟ نعم، فهذا يجب تنبه له. وذلك منعا للفتنة، لأن النساء فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة النساء. فحذر صلى الله عليه وسلم، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولا يتساهل في هذا الأمر، المرأة لا تختلط مع الرجال في أي مجال من مجالات العبادة أو العمل، قل لهن أمكن خاص ويعزلن عن الرجال منعا للفتنة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وصححه. تكرر في الروايات كلها أنه لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، دل على أن من صلى قبلها أو بعدها فقد خالف السنة. نعم. وللبخاري عن ابن عباس أنه إذا جاء المسلم جاء مبكرا قبل الإمام فإنه يجلس ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها، بل ينصرفون. نعم. وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه. فلا يصلي بعدها ولا قبلها يعني في موضعها، أما إذا صلى في مكان آخر صلى صلاة الضحى مثلا فإنه لا بأس بذلك، لكن في موضعها موضع صلاة العيد. كان صلى الله عليه وسلم يخرج للعيد ولا يصليها في مسجده إلى مكان قريب، وهو ما يسمى الآن مسجد الغمامة، هذا كان هو محل مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب خطبة العيد وأحكامها. مما يشرع في صلاة العيد أن يخطب بعدها، أن يخطب بعدها خطبتين. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، متفق عليه. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بهم حينما يخرج، يبدأ بالصلاة ثم يقوم في موضعه عليه الصلاة والسلام بدون منبر، ما كان فيه منبر، يخطب يذكرهم ويعظهم، وإذا أراد أن يبعث جيشا أو يأمر بشيء أمر به أيضا. نعم. إذا أراد وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو بعثا، البعث هو الجيش. نعم. وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، متفق عليه. ثم ينصرف بعد الخطبة إلى بيته. نعم. وعن طارق بن شهاب قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد. نعم. أول من أخرج المنبر مروان بن الحكم، ما كان أميرا على المدينة، ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك منبر. نعم. أخرج المنبر. نعم. أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. يعني هذه مخالفتان من مروان: أولا إخراج المنبر صلاة العيد، والثاني أنه خطب قبل صلاة العيد، وهذا خلاف السنة. أنكروا عليه ذلك، فقال إن الناس لا يجلسون لنا، فهو يريد أن الناس يكونون ينتظرون صلاة العيد ولا يذهبون، أراد أن يحبسهم ويقدم الخطبة لئلا ينصرفوا عنها. وهذا اجتهاد منه رحمه الله، لكنه اجتهاد مخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر عليه أبو سعيد وغيره. نعم. فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. يعني خالف في مسألتين: إخراج المنبر، وأنه يخطب على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مكانه على قدميه الشريفتين يذكر الناس بدون منبر. مسألة الثانية أنه قدم الخطبة على صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس، كان صلي قبل أن يخطب. نعم. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. لما أنكر هذا الرجل على مروان تقديمه الخطبة على صلاة العيد، أيده أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أدى ما عليه، يعني من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدى ما عليه. ثم ذكر الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا في دليل على إنكار المنكر حسب الاستطاعة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ لمسلم: فلما فرغ نزل وأتى النساء فذكرهن. وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شيء عال. نعم، كانت على شيء عال، يعني ليست على منبر، كانت على شيء مرتفع من الأرض، لأن هذا أبلغ في التبليغ. لكن لم يكن هناك منبر للعيد، إنما هذا شيء حدث في عهد مروان. والآن في منابر للعيد، مضت العادة في هذا ولم تنكر، والأمر سهل في هذا، الأمر في هذا سهل. إنما المنكر أن يقدم الخطبة على صلاة العيد، هذا هو المنكر. وأما مسألة أنه يخطب على منبر أو على الأرض أو على مرتفع، الأمر في هذا سهل، وإن كان الأفضل ألا يخطب على منبر. نعم. وعن سعد المؤذن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. نعم، التكبيرات الزوائد هذه في الصلاة كما سبق، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، في الأولى سبع وفي الثانية خمس، وكذلك في أثناء الخطبة يكبر في أثناء الخطبة، عملا بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ويتكبر الله على ما هداه، يكبر في أثناء الخطبة أو في أولها. نعم. وعن عبيد الله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ الخطب بالحمد لله، ولم يكن يبدأها بالتكبير. نعم. وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. نعم، هذا فيه دليل على أن من السنة أن يخطب في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، كما كان الشان في خطبتي الجمعة. في خطبة الفطر بين لهم أحكام صدقة الفطر ووقت إخراجها ومقدارها ومن تعطى، وفي خطبة الأضحى بين لهم أحكام الأضاحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما ما يفعله بعض الخطباء الشباب الله يهديهم، إن أنه يسرح ويمرح في الخطبة ويروح يجيب أشياء غير مناسبة، هذا خلاف السنة. يترك تعليم الناس وبيان أحكام هذا اليوم من صدقة الفطر أو الأضحية، يروح يجيب أمور السياسة وأمور الدول وأمور هذا غير مناسب. نعم. وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. نعم، هذا يدل على أولا على أن الخطبة يوم العيد ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لوجب حضورها، ولا يجوز الانصراف قبل نهاية الخطبة، فدل على أنها غير واجبة. من شاء ينصرف فلينصرف. ثانيا، يدل على أن الخطبة على أن الخطبتين يوم العيد تختلفان عن خطبتي الجمعة. نعم، أعد الحديث. وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس. إنا نخطب، هذا دليل على مشروعية الخطبة يوم العيد. ثانيا، دليل على أنها غير واجبة، لأنها لو كانت واجبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الانصراف أن ينصرف. نعم. فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت لوجب الجلوس لها. نعم، هذا كلام المؤلف رحمه الله، أنه لو كانت خطبة العيد واجبة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الانصراف أن ينصرف. نعم. باب استحباب الخطبة يوم النحر. نعم، الخطبة يوم النحر يعني في الحج، خطبة في الحج، ما هي للعيد، إنما هي للحج يوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع عدة خطب، خطبة في عرفة وهي الخطبة العظيمة المشهورة، خطبة يوم عرفة قبل صلاة الظهر في وادي عرنة، وادي عرنة ليس من عرفة، نزل صلى الله عليه وسلم في أول الضحى، نزل قبل أن يدخل إلى عرنة، فلما زالت الشمس رحل ونزل في عرنة وخطب، ثم صلى فيها صلاة الظهر وصلاة العصر قصرا وجمعا، جمع تقديم، ثم انتقل إلى عرفة ووقف فيها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خطبة عرفة. الخطبة الثانية يوم النحر، خطب فيها صلى الله عليه وسلم وقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ إلى آخره. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ثم خطب اليوم الثاني عشر وبين للناس تعجل، من أراد أن يتعجل ومن أراد أن يتأخر. ثلاث خطب: خطبة يوم عرفة، خطبة يوم النحر، خطبة يوم النفر الأول، النفر الأول يوم 12، هذه خطب حجة الوداع. قد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وشرحها شرحا مبسطا، شرحها شرحا مبسطا، سماه شرح خطب حجة الوداع. نعم. باب استحباب الخطبة يوم النحر. نعم. عن الهرماس ابن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى، رواه أحمد وأبو داود. نعم، يخطب على راحلته صلى الله عليه وسلم، لأن السنة للخطيب أن يكون على مرتفع، إما على منبر وإما على مرتفع أو على الراحلة، حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه. نعم. وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، رواه أبو داود. نعم. وعن عبد الرحمن ابن معاذ التميمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذ. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك، رواه أبو داود والنسائي بمعنى. نعم، هو صلى الله عليه وسلم نزل عند مسجد الخيف، ونزل معه المهاجرون والأنصار عند مسجد الخيف، ونزل بقية الحجاج في منى، توزعوا في منى، فأنزل صلى الله عليه وسلم الناس في منازلهم، خطب صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد، خطب في يوم النحر وهو على الراحلة، خطبة سمعها الحجاج وهم في منازلهم، بلغتهم وهم في منازلهم، وفهموها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بين لهم أحكام الحج والمناسك، إلى أن وصل إلى رمي الجمار، وبين بماذا ترمى الجمار، بأنها ترمى بحصى صغار على قدر ما يخذف على الأصابع، على قدر ما يخذف على الأصابع، ولهذا تسمى حصى الخذف، والخذف والحذف بمعنى واحد، يعني على الأصابع. نعم. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، مسجد الخير يعني، نعم. وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي بمعناه. وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: البلدة يعني مكة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، من أسماء مكة. نعم. قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد والبخاري. هذه خطبة عظيمة. أتدرون أي يوم هذا؟ يريد أن يبين لهم عظمة ما سيقول لهم صلى الله عليه وسلم. أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ اليوم يوم النحر، البلد مكة، والشهر شهر ذي الحجة، كلها حرمات عظيمة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني أموال بعضهم، لأن إضافة المال إلى الجميع يدل على أن المال مصلحة للجميع، المال مصلحة للجميع. عليكم حرام يعني أخذ أموال الناس أو الاعتداء عليهم في دمائهم، الاعتداء عليهم في دمائهم بغير حق، أو أعراضهم، وذلك بالسب والشتم والغيبة والنميمة، حرام. هذه حرمات عظيمة، مثل الحرمات التي هم فيها، الشهر واليوم والبلد، حرمات عظيمة، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. لا يتساهل في هذه الأمور، يحترم أموال الناس، يحترم أعراضهم، وبالباب أولى يحترم دماءهم، لا يتساهل في هذا. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض، فسباب المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في الفسوق، وقتاله كفر، يعني كفر أصغر ما يخرج من الملة، لكنه عظيم خطير. وما يقال هذا كفر أصغر سهل بهين ما يخالف، لا، كفر عظيم وإن كان أصغر لا يتهاون به المسلم. لا ترجعوا بعدي كفارا، ما هو بالكفر الأكبر والردة، لا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فقتل النفس بغير حق كفر خطير جدا. نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد معنا الغائب الذي لم يأتي بعد، وهذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السنة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغها للناس. نعم، اللي حضر واللي ما حضر، الشاهد الحاضر يبلغ الغائب إلى يوم القيامة. هذا فيه دليل على العناية بالسنة وحفظ السنة ورواية الأحاديث، العناية بها وتبليغها للناس. رب مبلغ أوعى من سامع، يعني أفقه، ربما يكون المبلغ أفقه من السامع، يكون المبلغ أفقه لما روي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء على قسمين: علماء الرواية وعلماء الدراية. علماء الرواية هم الذين اعتنوا بالسنة وحفظوها ودافعوا عنها وردوا ما أدخل فيها من الكذب ومن الوضع، حافظوا عليها، وهذا فضل عظيم. والنوع الثاني الفقهاء الذين تفقهوا في هذه الأحاديث واستخرجوا ما فيها من الأحكام، هؤلاء يسمون فقهاء الحديث. فقهاء الحديث. والصنف الأول حفاظ الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحفاظ بأنهم مثل الأرض التي تحفظ الماء للناس فيسقون ويرتوون منها، ولولا الحفاظ. وشبه الفقهاء بالذين يزرعون ويستفيدون من هذه المياه، يذكرون ما فيها من فقه ومن بيان ومعان عظيمة، وهذا يسمى علم الدراية وعلم الفقه. نعم. والصنف الثالث لا خير فيه، لا عنده حفظ ولا عنده فقه، ما عنده لا فقه ولا عنده رواية. نعم. فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه أحمد والبخاري. نعم. باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد في صلاة العيد وعند قدوم الإمام ينادي مناد صلاة العيد يرحمكم الله أو أثابكم الله، فما حكم هذا الفعل؟ هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. نعم. هذا مما أحدث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في منزله بعد صلاة العيد، هل هي صلاة الضحى؟ يحتمل أنها صلاة الضحى، يحتمل أنها صلاة دخول المنزل. دخول المنزل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض مناطق المملكة يوضع مكبر الصوت ويتناوب على التكبير فيه بصوت مرتفع بعض الأشخاص واحدا تلو الآخر، ولكن دون أن يكبروا جميعا قبل الصلاة، فما حكم هذا الفعل؟ لا، ما قبل الصلاة لا، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، أمر محدث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن كان صوتا جماعيا مثل ما يوجد صوت جماعي، التكبير الجماعي هذا بدعة، أو الذكر الجماعي هذا بدعة، أما إذا كان صوت واحد فقط الأمر أخف في هذا. نعم. يذكر الناس بالتكبير وواحد شخص واحد هذا أخف، أما الجماعة صوت الجماعة هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت في صلاة العيد وقد فاتتني التكبيرات الزوائد فماذا أصنع؟ لا تصنع شيء، كبر تكبيرة الإحرام وصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ذكر يقال بين التكبيرات الزوائد؟ نعم، قل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد سلم تسليما كثيرا، يستحب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح عند فضيلتكم في درجة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ هل هو حديث صحيح؟ هو ما هو صحيح، يعني ما بلغ درجة الصحيح. بعضهم يقول منقطع وبعضهم يقول مرسل، لذلك اختلاف المراد بأبيه عن جده. ما المراد بأبيه عن جده؟ إن كان يريد محمد فهو منقطع، إن كان يريد شعيب فهو مرسل، لأن شعيبا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدور بين الانقطاع وبين الإرسال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: السبع تكبيرات التي في الركعة الأولى، السبع تكبيرات التي في الركعة الأولى، هل هي دون تكبيرة الإحرام؟ أي نعم، سبع بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من فاتته صلاة العيد فهل يصليها في البيت؟ نعم، يصليها في البيت، إن صلىها في مصلى العيد لا بأس. طيب، صليها، المهم يصليها في البيت ولا في مصلى العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ترفع اليدان عند التكبيرات الزوائد؟ نعم، ترفع اليدان عند تكبيرات مثل ما ترفع عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا خطيب لجامع تقام فيه صلاة العيد، وأحيانا أخطب خطبة واحدة وأحيانا خطبتين في صلاة العيد، فهل في ذلك محذور شرعي؟ نعم، ما أكملت السنة، السنة خطبتان بينهما جلوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة وفقكم الله، عما ورد من إنكار الرجل على مروان في مسألتي المنبر والخطبة، إنكاره علانية، هل يستدل بذلك على الإنكار على الولاة علانية مع أنه بحضرتهم ينكر على الوالي إذا أخطأ بحضرته عنده، ما ينكر عليه وهو غايب ويسبه بالأسواق وعلى المنابر، لا، هذا ما يجوز، لكن بحضرته نعم، ينبه يقول: أخطيت، السنة كذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض أئمة المساجد يترك السنة ليبين للناس أن هذا الأمر مستحب، فمثلا يترك قراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة أو صلاة العيد، فما التوجيه في ذلك؟ الغالب أنه يتركها كسلا، ما هو يتركها ليبين أنه، الله أعلم بالنيات، إذا كان قصده يبين الحكم لا بأس، أما إن كانوا كسلان فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب الرجال خطبة واحدة ثم جاء إلى النساء فخطب خطبة أخرى، فهل قوله صحيح؟ يا أخي، جاء في الرواية الثانية: خطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ما تأخذ حديث وتترك الحديث الثاني، اجمع بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا جئت لصلاة العيد وقد فاتتني ركعة، فإذا قضيت هذه الركعة فهل أقضي التكبيرات الزوائد؟ لا، ما تقضي التكبيرات الزوائد، القضاء ما يؤتى بالزوائد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: خرجت لصلاة العيد ومعي زكاة الفطر لأخرجها، فقمت بإعطائها لعامل النظافة، فهل فعلي هذا صحيح ومجزئ؟ إذا كان عامل النظافة مسلما وأعطيته صدقة الفطر فإنها تجزئ، أنك دفعتها إلى مستحقها وهو الفقير المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر في هذه الأزمنة توزيع الهدايا في مصليات العيد خصوصا عند النساء، وقد زاد هذا الفعل في بعض المصليات مما شوش على بعضهن لأجل الاستماع والاستفادة من الخطبة، فهل هذا التوزيع مشروع؟ هذا لا يجوز. أولا أنه لا مال، ما له أصل توزيع الهدايا لمصلى العيد، ما له أصل. ثانيا إذا كان يشوش على الناس هذا أمر لا يجوز أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز وضع تمر وبعض الحلوى في آخر مصلى العيد لأجل المعايدة بعد الخطبة، حيث إن أهل القرية لا يجتمعون إلا في هذا المصلى، فهل فعلهم هذا مباح؟ لا أصل لهذا، هذا ما له أصل. لكن بعضهم يقول هذا يجعل للعمال، يجعل للعمال اللي ما لهم بيوت ولا لهم، من أجل أن يعملوا بالسنة ويفطروا، للعمال فقط. أما الناس في بلدهم وفي بيوتهم ما له أصل هذا، يأكلون ببيوتهم قبل الخروج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الكلام أثناء خطبة العيد أم هي كخطبة الجمعة؟ لا بس إذا كان أنه ما هي بواجبه يجوز أنه يتكلم ويجوز ينصرف. نعم، الأمر في هذا واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في خطبة عيد الفطر يبين لهم أحكام زكاة الفطر، يقول لماذا يبينها هنا مع أن توزيعها قبل الصلاة؟ قد يكون بعضهم ما فهم صدقة الفطر ولا درهم في صدقة فطر، وقد يكون بعضهم أخطأ وقت إخراجها فتنبههم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قيام الإمام بالتكبيرات الزوائد يرفع بعض المأمومين أصواتهم بهذه التكبيرات، فهل لهذا أصل؟ لا، ما له أصل. يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه ولا يرفعه زيادة على ذلك، اللي يرفع صوته الإمام هو اللي يرفع صوته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل حرمة العرض هي أشد من حرمة المال؟ نعم، حرمة العرض أشد من حرمة المال. يقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض المالي، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. خطر العرض، أجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت قولا لبعض طلبة العلم بأن صلاة العيد في المسجد تعتبر من البدع، لأن المسجد كان يوجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البدع يا أخي، من البدع، لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا وافق العيد يوم الجمعة فهل تصلى الجمعة؟ نعم، الجمعة لازم الإمام يقيمها بمن حضر، يقيمها بمن حضر. أما الأفراد وجماعة الحاضرين فهم بالخيار، إن شاءوا حضروا وإن شاءوا اكتفوا بصلاة العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يصح أن يقول الداعي في دعاء القنوت اللهم اهدني ووالدي وذريتي فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت؟ إذا كان يصلي خلفه ناس فلا يأتي بضمير المنفرد، بل يأتي بضمير الجمع، اهدنا اغفر لنا وهكذا. أما إذا كان وحده يصلي وحده فلا بأس أن يأتي بضمير المنفرد، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام التكبيرات الزوائد فهل يسجد لسجود السهو؟ لا يسجد لسجود السهو، السهو عن ترك واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل محافظ على الصلوات ولله الحمد، ولكنني أخيرا قد ابتليت بالنظر إلى النساء في الشاشات، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟ لا تنظر، اقطع النظر عن النساء في الشاشات وفي غيرها، اقطع النظر وستنسى هذا إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ضم أبو الأسرة ضم مجهول النسب في بيته وكفله ورعاه، هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ هذا ما هو بيتيم، هذا ما هو بيتيم، لكن يدخل في الإحسان، الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نريد من فضيلتكم كلمة لطلبة العلم في هذه الفتن التي تجري من حولنا وبالقرب منا، وما موقف المسلم منها، وهل يلزمه أن يتحدث عن كل شيء وقع؟ على طالب العلم أنه ينصح المسلمين من الدخول في هذه الفتن، حثهم على الابتعاد عنها وعدم الخوض فيها، إلا للبيان ما يجب على المسلمين عند وقت الفتن من تجنبها والاستعاذة منها، ونصيحة إخوانها لا يدخلوا فيها وأن لا يخوضوا فيها ولا يذهبوا إليها، لا يذهبوا إليها بما يسمونه الجهاد، هذا ما هو جهاد، هذه فتن. الجهاد معروف تنظيمه في الإسلام وكتب العقائد أنه يكون بتنظيم ولي الأمر وإشراف ولي الأمر، وله أحكام معروفة، هذه فتن، ما هي بجهاد. المسلم أنه يعتزلها ويبتعد عنها وينصح إخوانه الابتعاد عنها وعدم الدخول فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل والده كفيف البصر وفي حاجة إلى من يرافقه إلى المسجد ويقوم على خدمته، وابنه قد احتاج إلى السفر لأجل العلاج لمرض أصابه وقد تطول فترة علاجه في الخارج، سؤاله: هل هذا الابن يكون مذنبا عند تركه لوالده وسفره لأجل العلاج؟ ما يتركه، يعهد إلى أحد أن يقوم مقامه ولو بالأجرة، ولو أنه يواجر واحد يقوم مقامه في خدمة والده إلى أن يأتي، ولا يتركه يضيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقيم في بلاد الكفر ويريد أن يتزوج بامرأة تقيم في بلاد الإسلام، فإذا تزوج بها ذهب بها إلى بلده بلاد الكفار، هل يجوز له هذا الفعل؟ لا، ما يجوز له هذا الفعل إذا كان يقيم، أما إذا كان يبي يسافر العلاج ولا التجارة ولا شيء مباح ثم يرجع، يأخذ امرأته معه إذا احتاج إليها، أما يقيم هناك لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: وقع عندنا في بلدنا خلاف بين إخواننا في وقت صلاة الفجر، هل يؤذن لها قبل الوقت؟ ومن يومها ونحن مختلفون، هناك من جلس يصلي في بيته واعتزل الجماعة. سأل الله العافية، هذه فتنة، هل يشككون صلاة المسلمين، يقولون أنتم تصلون قبل الوقت، الفجر ما بعد طلع. أخي، عمل المسلمين حجة ولله الحمد، صل مع المسلمين واترك التشكيك، أو تطيع هؤلاء المفتونين اللي يشككون في صلاة المسلمين، لا تلتفت لهم. لا يجتمع المسلمون على ضلالة، وأيضا التقويم، تقويم أم القرى هذا معتمد ومجرب، معتمد ومجرب، ويوزع على المساجد يعتمد عليه والحمد لله، واترك هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في صلاة الركعتين عند التشهد في صلاة الركعتين كالفجر، هل الأفضل الافتراش أو التورك؟ الأفضل أنه يفترش، الأفضل أنه يفترش. الافتراش، التورك إنما يكون في الرباعية، صلاة فيها جلوسان، الأول يكون افتراشا والثاني يكون توركا. أما الصلاة التي ليس فيها إلا جلوس واحد فإنه يفترش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مسافر دخل قرية وهم يصلون الجمعة، فدخل المسجد وأدرك معهم التشهد، ثم قام بعد سلام الإمام وصلاها ركعتين على أنه مسافر يقصر الرباعية، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لأنه صلى خلف مقيم، والمسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام ولو كان ما دخل معه إلا قبل الصلاة، حكمه حكم الإمام، والإمام غير مسافر فيلزمه الإتمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا سقط الجنين في الشهر الخامس فهل يصلى عليه ويسمى ويعق عنه؟ نعم، إذا دخل في الشهر الرابع، هو بالخامس، قبل الخامس، إذا دخل في الشهر الرابع فإنه يأخذ أحكام المولود، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين. نعم. ويسمى أيضا ويعق عنه، يعمل السنة والفضل يعق عنه ويسميه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول حملت زوجتي وبعد فترة تقارب الأربعة أشهر قال لنا الأطباء إن الجنين مصاب بمرض نادر يؤدي إلى عدم نمو العظام والجهاز التنفسي، وقد نصحنا الأطباء بإجهاضه لأنه سيكون إما أن يولد ميتا يقول في الشهر السابع أو يكمل شهور الحمل ويولد ثم يموت بعد نصف ساعة، يقول ماذا نفعل وهل علينا دية إذا أجهضنا؟ لا يجوز إجهاضه بعد نفخ الروح فيه تمام الأربعة أشهر، ما يجوز إجهاضه إلا في حالة واحدة، إذا كان على الأم خطر من بقائه فإنه يجهض، أما إذا كان الأم عليها خطر فإن الجنين يترك بحاله ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أنه يجهض. نعم، هذا قتل نفس بغير حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا الذي صدرت فيه الفتوى من اللجنة الدائمة أنه ما يجوز إجهاضه بعد أربعة أشهر إلا إذا كان على الأم خطر في حياتها، وأيضا صدر فيه قرار حتى من هيئة كبار العلماء بهذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان له أخ تارك للصلاة فهل يجب عليه أن يصله وهل يأثم إذا ترك صلته؟ إذا كان محتاجاً إلى الصلة النفقة يصله وينصح، ما يسكت عنه، يواصل النصيحة معه لعل الله يهديه، أما إذا كان ما هو محتاجاً إلى الصلة فإنه يتركه، إذا كان هذا أردع له، إذا كان أردع له فإنه يقاطعه، أما إذا كان كل واحد يواصله ولا ما يواصله وكان محتاجا فإنه يواصله قدر الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقول أنا رجل كبير في السن وأمي لا أقرأ ولا أكتب، ويوجد عندي في المنزل كتب علمية شرعية ولا أقرأ فيها لأني لا أعرف القراءة، هل آثم إذا تركتها في بيتي أم يجب علي أن أخرجها للناس ليستفيدوا منها؟ لا، ما تآثم بقاها عندك، ولكن كونك تعطيها لمن يستفيد منها أو تضعها في مكتبة عامة يطالع الناس فيها أفضل لك وأحسن لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التهنئة بالعيد؟ ما يمنع ابتداء، ما يهني أحد ابتداء، وإذا هنأه أحد يرد عليه، كما قال الإمام أحمد: أنا لا أبدأ بها، يعني التهنئة، وأرد على من هنأني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم تخصيص العيد أو تخصيص يوم العيد لزيارة القبور وكذلك الجمعة؟ زيارة القبور مطلوبة كل وقت، ولا تخصص بيوم معين، لا يوم الجمعة ولا يوم العيد، بل متى ما تيسر له يزور القبور في أي يوم. تخصيص يوم بدون دليل هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تربيت في بيت زوجة خالي وأنا صغير، وأقبل رأسها منذ، يقول أقبل رأسها فهي تبلغ 70 سنة. سؤاله: هل يجوز تقبيل رأس القواعد من النساء ومصافحتهن؟ لا، ما يجوز مصافحتهن، ما يجوز مصافحتهن ولو كنا كبيرات السن، إلا المحارم، المحارم لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تورط شخص في قرض ربوي من البنك في شراء سيارة ولم يكن يعلم بالحرمة حينئذ، يقول: ما الحكم الآن وقد اشتراها وهو ملزم بسداد هذه القروض الربوية؟ يخرج قدر الربا الذي دخل عليه، يخرجه ويضعه في مشروع أو يعطيه محتاج، تخلص منه، تخلص بمقدار ما دخل عليه من الربا، تخلص منه إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا بمقابله بمقداره من النقود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: عند إرادة التخلص من المال الحرام، هل يجب علي أن أخبر الفقير الذي أعطيه لأن هذا المال أصله حرام؟ لا، ما هو بحرام على الفقير، الفقير ما هو بحرام عليه، وانت خلصت منه تبت، أعطه إياه ولا تقول شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا في حرج، فأحيانا يقول يخرج مني المذي فأتوضأ وأغسله ثم أذهب إلى الصلاة، فما حكم صلاتي حيث إنه ربما أحيانا يخرج دون علمي؟ أخشى أن هذا وسواس، لا تستعجل حتى ينقطع وتتوضأ، تستنجي وتوضأ بعده، إن شاء الله يزول عنك الوسواس. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.